وأخرج مسلم والترمذي وأحمد عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قال وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحاجان عن صاحبهما. وأخرج يعني مجيئهما يوم القيامة على هذه الحال. فهنيئا لأصحاب البقرة وآل عمران الذين حفظوهما وآمنوا بهما وعملوا بما فيهما.